الذين يحرصون حقا على تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي على وجه الأرض. نعم. وليس عكس الهدي النبوي وأن يسلك المسالك المخالفة للشريعة باعترافهم، ولكنهم من حيث الواقع يسلكون القاعدة المشار إليها آنفا، الغاية تبرر الوسيلة. نعم. في حديث حذيفة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له حذيفة فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق. فكيف بهذا الاعتدال تتحقق إعادة الخلافة الإسلامية؟ بالتربية التي أشرت إليها آنفا. إذا ما معنى الاعتدال هنا؟ الاعتدال هو أن لا يتحزب لجماعة على الجماعات الإسلامية الأخرى، وإنما يمشي على مقتضى الأحكام الشرعية. نعم. ولا يتكتل ولا يتحزب فيعادي المسلمين كما هو واقع كثير من الجماعات اليوم. نعم. الاعتزال يعني أنا يعني منذ وضع خلي ويكمل سؤاله وبعدين أنت علق ما عندك. نعم. نقول بارك الله فيك، هذا الاعتدال اعتدال فكري ولا اعتدال مكاني ولا يشمل الكل؟ اعتدال حزبي. يعني عفوا، بمعنى لو انا عندي مثلا في هذا المكان هذه الغرفة مثلا دعاة على ابواب جهنم او قوم يهدون بغير هدي النبي، فهل انا مأمور باعتزالهم؟ بمعنى لو انا دخلت على دول الناس وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ولا اعتزل حتى مكانهم؟ ما تكون يا اخي متحزبا لهم، ولا انت يجب ان تأمر المعروف وتنهى عن المنكر؟ اذا ممكن المخالطة. ما في مانع. طب نهاية الحديث ولو أن تعض بأصل شجرة، آخر الحديث سياقه إنه يعني يشير إلى اعتزال المكاني، لأي رأيكم؟ لا، ليس اعتزال المكان، إنما اعتزال التكتل والتحزب. هل وقتك أبو ليلى؟ لا. لا تحرفش. نعم. بارك الله فيك. المقصود ألا يتكتل مع الجماعة ما دام ليس هناك خليفة بوية من الجماعة المسلمين. نعم. فهو يظل ماشيا على الشرع. نعم. ومن الشرع أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، لكن هذا ما بنافي أنه إذا رأى ناس انحرفوا أن ينصحهم ويذكرهم، لكن أن لا يتكتل معهم ولا يمشي معهم في نظامهم في منهاجهم وهكذا. هذا هو المقصود من حديث حذيفة رضي الله عنه، والأمر في آخره بالعض ولا أنتعض على جلع شجرة. نعم. هو كناية عن عدم الانضمام إليهم حزبيا وتكتليا وبس، يعني لا يفيد الاعتزال المكاني. لا. شو عندك يا أبو عبد الرحمن أنت؟